كل الكلام منك عن الألمان بعد كده حلقة دين ثبت لدينا أننا نقيس له يقين أه؟ ولماذا مسلم يقول في المعارضة إذا كان عشرين في عصر واحد وجائز ممكن فقرر الإمام مسلم الجواز للإمساك إن الممكن يجوز التعاطي ولا يمكن الإمساك ولا يمكن الإخاء بل أن التعاطي السرعة وحق التواريخ والنفسات والكلام يعني الوصول للقوصة تقطع ليه وإنت حق الأول فإن الشهيد وإن حق الأول معك الأول وطالب عيب ولكن ما يمكن للأنزان هذا الأنزانيين مع ان انت متعاطف معاه تعاطف واحد لكن مجبتوش فالامام مسلم قال وجانب ممكن فكان مسلما اراد معاصره بينه وليس معاصره مطلقه كما فهم عنه بعض العلماء ان وقت التعاطف كانه اراد معاصره بينه كروايه مصري عن مصري وبلادي عن بلادي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي ومصري عن مصري وهكذا فتحت هذا اللقاء قوي جدا اذ يتعذر ان يكون هناك طالب للعلم ويكون هناك شيء مشهور ومع ذلك لا يذهب هذا التلميذ والنصح عن الشيء هذا هذه مساله متعذره في العالم انما ممكن مصري مع كوفي ان يصبح فعلا وكافي وفعلا عصري فالمال كفاري مثل ان يكون اللي بعدها ان اخترت لها ما يمكن الذكرات حمل على الاستقرار ولذلك ليه هو عملها هنا واسحقها من صيغ السبب بقي لنا تعليقان عليه قال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل اما السعيد بن رضي الله عنه فرسله البخاري ايضا في كتاب التوحيد في نفس الموضع الذي روى فيه انس الحديث عليه عن ابن عباس ويعني الحديث الذي علاه ابو هريره هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربيه يرويه عن ربيه تبارك وتعالى إلا تصور بعد إليه الجبرة تصورت إليه الجراعة وإلا تصور إليه الجراعة تصورت منه باعة وإلا كان مشيا أجلته هرولا وهذا الحديث إن فرض به البخاري عن مسلم من حديث آخر رضي الله عنه أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا التعليق عن الهوية وصله البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد وهو أدوات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجعين عن ربيه تبارك وتعالى فأولا الحديث اللي هو إذا تقرب العبد مني شبرا تقرب منه وراءه وقد ذكر البخاري هذا التعليم في كتاب التوحيد واتفق مع الإمام مسلم في رواية هذا الحديث يعني أحاديث أبي هريرة عليه أما أبي ذلك قد انضرب في البخاري أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم أيها الإخوة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.